بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما زلنا مع مجموعة جميلة جدا اسمها قلب كبير، رحلة الاستعادة، مجموعة تعيش بيها الاستعادة، قلب صافي، قلب نقي، قلب زي السماء الصافية. كل ما تشوف السماء صافية اللون الأزرق الفاتح دون، افتكر المجموعة دي، افتكر الرضا، افتكر حلقة امبارح، العفو عن الناس، افتكر حلقة النهاردة اللي هنبدأها بعد شوية او اللي هنبدأها دلوقتي، واسمها اليسر والسماحة. المجموعة دي كلها صورناها في البحر، وصورناها في البحر وهو زي البساط، علشان نقول لك المجموعة دي مجموعة قلب كبير. انت قلبك كبير، خلينا نتكلم في حلقة النهاردة يسر والسماحة. عايز تعيش سعيد؟ يعني نفسك تستمتع في هذه الحياة بانك تعيش سعيد؟ خلينا اسألك سؤال، انت شخصية سهلة؟ وسهلة بعض الناس هتفهمها غلط، خليني اقولها لك ان هي يعني انت شخصية مثلا مرنة ولا شخصية معقدة؟ يعني بتشدد على الناس ولا وعلى نفسك، ولا الاصل فيك التيسير، ولا الاصل فيك السهل للناس ايه؟ ولما الناس بتغلط في حقك انت بتعمل كم خناقة في اليوم؟ انت قضيت كم حد قبل كده؟ عدد القضايا اللي عملتهم في حياتك قد ايه؟ هل انت شخصية مرنة ولا شخصية معقدة؟ هل بتميل للتيسير ولا بتحب دايما تعطل؟ خلي بالك ده مصدر كبير قوي من مصادر السعادة او التعاسة. الشخصية المرنة شخصية سعيدة، الشخصية الجامدة اللي كل حاجة بتقوم مكسورة فيها على طول بتكتسب، وبالتالي مش ممكن تكون تعيسة، المرن بيرجع زي ما هو. انت شخصية مرنة ولا لا؟ انت هتدخل على يعني كأني عايز اقول لك في ثلاث اسئلة حوالين حلقة النهاردة، اليسر والسماحة، سماحة واليسر، ثلاث اسئلة، مرن ولا مش مرن؟ اثنين، بتيسر على نفسك وعلى الناس ولا معقد متشدد في تعاملك مع الناس وفي تعاملك مع نفسك؟ ثلاثة، في الدين، بتيسر في الدين؟ بتيسر على نفسك في الدين؟ بتتعامل مع الدين بشكل يسر ولا بشكل تعقيدي وبشكل متشدد؟ ثلاث معاني لليسر والسماحة انا عايز امسكها معاك النهارده، وممكن كانك بتعمل معايا استقصاء وهتلاقي يا عمري خلطت مثل الاستقصاء دول. ثلاث اسئله، انت مرن ولا مش مرن؟ يعني اديك امثله اكتر، انت بتفوت الاخطاء للناس ولا على طول ماسك للناس على الوحده؟ انت كم قضيه رفعتها في حياتك؟ انت بتتخانق كتير؟ كم خناقه في الاسبوع؟ انت تتعاملك مع بيتك جوه بيتك لما بتخش البيت الناس بتنبسط وبتستريح وفلان دي واحضان وفرحه، ولا لما بتخش بيتك الناس قلق وهم وغم فلان جه البيت وبالتالي كله بيستخبى وكله هيقعد بقى ويدوس علينا ويمسك في الاخطاء ويتصيد الاخطاء؟ انت ايه؟ انت عارف عكس الشخصيه السامحه الميسره ايه؟ حاجات كتيره بقى، يجي 10 شخصيات عكس كلهم تعساء. اقول لك زي ايه؟ الاشخاص الاخرى، المعقد، المتشدد، سيء الظن بالناس، يميل للتعسير، يحب التضييق على الناس، يتصيد الاخطاء، مبالغ في الحساسيه لاي حد يفهم منها، لا ده انت تقصد كذا وانت اذيتني بكذا. انت دول؟ انت فيك واحده من دول؟ ولا انت الاصل فيك المرونه والسهوله واليسر؟ شوف حديث النبي صلى الله عليه وسلم، المؤمن هين لين سهل. ان الله حرم على النار كله هين لين سهل. بساط كده زي البحر، زي السماء الصافيه. انت ايه؟ انه نوع في الاثنين؟ يعني انت تاخد كم من 10 في المرونه؟ ولا انت شخصيه جامده هو كده وتخبط براسك في الحيط وتخسر من كتر ما انت مش عارف تبقى مرن، مع انك كنت هتكسب وانت شايف انك هتكسب، لكنك عنيد. وعلى فكره ساعات بيبقى وراها كبر، يعني ساعات بيبقى وراها لا يدخل الجنه من كان في قلبه مثقال ذره من كبر. يعني احيانا عدم المرونه وعدم التيسير والسماحه نتيجه مرض في القلب من جوه. انت كده عايز تعيش سعيد؟ عايز تستمتع في الحياه دي؟ خليك مرن. سيبي نفسك واحده من الثلاثه الاولانيه، انت مرن ولا مش مرن؟ تعالى كده احكي لك عليها. قد ايه تعيش حياه مرن في اتخاذ القرار؟ في ناس بتتنازل عن الفرعيه من اجل وتبقى مرنه فيها، ناس كتير عادي دي، من اجل المحافظه على الكليات. في ناس ما بتطلقش لان هو مختلف مع مراته على فرعيات، وناس بتطلق عشان هيافات لانه عنيد جامد ولانها عنيده جامده. انت كده؟ اديك مثل جميل قوي، النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبيه، سهيل بن عمرو جاي من قريش يفاوض النبي صلى الله عليه وسلم، التفاوض ان 10 سنين هدنه، النبي عايز كده لان السلام دون هيفيد الدعوة جدا جدا جدا وهيخلي الناس تقبل على الإسلام. فده المعنى الكبير اللي النبي عايزه. لكن في فرعيات وهم قاعدين بيتفقوا على الاتفاقية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا علي بن أبي طالب قاعد يكتب الاتفاقية وسهيل بن عمرو قاعد قدام النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول له اكتب يا علي هذا ما اتفق عليه. الأول قال له ايه؟ اكتب يا علي بسم الله الرحمن الرحيم، اكتب كده في نص السطر بسم الله الرحمن الرحيم. فسهيل بن عمرو قال له لا استنى، مين الرحمن الرحيم؟ ما احنا لو نعرف الرحمن الرحيم كنا امنا بيه. انا ما عرفتش الرحمن الرحيم، شيلها اكتبوا اللي اعرفه انا وقومي، اكتب باسمك اللهم. فسيدنا علي بن ابي طالب مش عايز يكتبها، لا ما تنزلش دي بسم الله الرحمن الرحيم تتكتب، معقوله ما نكتبش بسم الله الرحمن الرحيم؟ فقال النبي امحوها يا علي. يا رسول الله خليك نادم في الفرعيات عشان نحافظ على الحاجات الكبيره، احنا عايزين فتره سلام ودينيا فرعية، امحيها يا علي. سيدنا علي دس على نفسه وقام محيها، يلا اكتب يا علي عزينا دي، هذا ما اتفق عليه محمد رسول الله مع سهيل بن ابي طالب. مين محمد رسول الله؟ ما انا لو اعرف انك رسول الله كنت تبعتك. امحيها، اكتب اسمك واسم ابوك. فقال النبي امحوها يا علي. قال والله لا امحوها ابدا. فقال النبي ارينيها يا علي وريني مكانها فين. فقال ها هي، سمحها النبي صلى الله عليه وسلم. عايز اقول لك ايه، شفت دي سمحها. انت مالن، انت عندك المرونه دي ولا جانب الجانب تعالي. وشوف على فكره المرونه دي فكره جميله قوي، دي طريقه حياه على فكره، يعني تعيش بيها وتستمتع بيها. انا مالن نفسي طبعا بعيدا عن الاصول الحرام الواضح، لا يمكن مش هقدر عليه، مش ممكن واضحه ما اقدرش، لكن فرعيات جزئيات متغيرات. انا مالي يا اخي، فوت لمراتك خليك مالي. شوف سيدنا الامام احمد بن حنبل جاله واحد جمع كل الاختلافات اللي بين العلماء في كتاب سماه كتاب الاختلاف، الحاجات اللي احنا مختلفين فيها. فالامام احمد جميل جدا نظر اليه وقال له هل سميته كتاب السعة؟ شوف قصة تانية جميلة جدا الإمام أحمد بن حنبل. شوف المرونة قد إيه؟ يقول لك إيه الإمام أحمد بن حنبل؟ يقول لك هو مذهبه إنك لما تيجي تصلي والصلاة جهرية وإمام وراه ناس بتصلي، لما يجي يقول بسم الله الرحمن الرحيم قبل ما يقرا الفاتحة يقول الفاتحة، يقول البسملة في سره، وبعدين أول ما يجهر الحمد لله يا رب العالمين الرحمن الرحيم ويقول البسملة في سره. يقول لك ايه، شوف المرونه والجمال. يقول لك الا في المدينه، يعني ايه؟ فاذا كنت في المدينه فاجهر بالبسمله، قول بصوت عالي، مش انت فقهك انك ما تجهرش في البسمله الا في المدينه، لان اهل المدينه يجهرون بالبسمله كي لا تخالفهم. ايه ده؟ ايه المرونه دي؟ الامام الشافعي غير جزئيه بسيطه في الفقه بتاعه لما يكون في مسجد الامام ابو حنيفه وهو كان بيضع يديه وهو بيقرا الفاتحه فيضعها بجواره فيقولوا انت غيرت مذهبك ولا ايه؟ يقول لهم احتراما لصاحب هذا المقام، انت مالن كده ولا جانب؟ عندك المرونه دي؟ تقدر تكون بالمرونه دي؟ المالن سعيد. ده النص الاولاني او ده المعنى الاولاني. الجزئيه الثانيه اللي انا عايز اقولها التيسير في معامله الناس. انت بتعامل الناس بيسر، انت بتعامل الناس بسهوله في القضاء مع الناس اللي بتشتغل عندك مع مراتك. حديث قاعده وجميله قوي قوي قوي، حديث للنبي حلو جدا جدا جدا. يقول لك ايه؟ ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين امرين الا اختار ايسرهما ما لم يكن اثما. لما تخير الحديث رواه مسلم، لما تخير الرسول بين حاجتين على طول يختار السهل. انت كده؟ يعني نتغدى في البيت ولا نتغدى بره؟ ايه الاسهل على اهل البيت؟ ايه الاسهل على مراتي؟ يعني نسافر بالليل ولا نسافر الصبح؟ ايه الاسهل عليكم؟ تسافروا بالليل ولا تسافروا الصبح؟ يعني نشتغل هنا ولا نشتغل هنا؟ ايه الايسر عليكم؟ يعني تعرف تفكر بالطريقه دي؟ يعني طريقه التفكير الاولى انا مبني، انا ما بقتش مع الناس، انا مش الاصل ان انا بنت، انا مش جانب، انا مبني، انا سهل. الجزئيه الثانيه انا في معاملاتي مع الناس بختار التيسير، بختار الاسهل. ما خير الحديث ده جميل قوي، ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين امرين الا اختار ايسرهما. تعرف تعيش بالحديث دون؟ كل ما يتحط قدامك حاجتين، طب ايه الاسهل للناس؟ طب ايسر على الناس ازاي، وايد بقى على كده بقى كل حاجة في الدنيا، وايد كل اختياراتك في الحياة تقعد تقيس على الحكاية دي. شوف حديث النبي: شر الناس الذي يضيق على اهله. قالوا: كيف يضيق على اهله؟ قال: اذا دخل بيته خصعت امرأته وهرب ولده وفر عبده. ده شر الناس. وخير الناس من اذا دخل بيته فرح اهله وفرح ولده وفرح عبده. انت لما بتخش بيتك انه فيهم تعرف انت نادم ولا، وتعرف تعيش سعيد ولا لا، وتعرف انت محبوب ولا لا. شوف شوف بينا حلو ازاي. شوف رسول الله صلى الله عليه وسلم بينور لك حاجات جميلة ازاي. كن نادما انحوها يا علي. ها كن سهلا في التعامل مع الناس، ما خير بين امرين الا اختار ايسرهما. في ناس يدور لولاده ازاي يعنف عليهم بالعافيه، يا بابا نفسي اعمل كذا. لا طب ليه لا؟ لمجرد التعسير. نفسي اروح العب مع اصحابي في النادي، نفسي العب كوره، نفسي كذا. لا وهو ما فكرش هو والستات من غير ما فكر هو لا ليه، هو لا وخلاص. ده تعسير، ده مش تيسير على الناس. في البيع والشراء، شوف تعالى بقى نمسك النبي صلى الله عليه وسلم واحاديث سريعه في كل حاله في المعاملات مع الناس. رحم الله عبدا سمحا، سمحا اذا باع واذا اشترى واذا اقتضى. رحم الله عبدا سمحا اذا كان قاضيا واذا كان مقتضيا. شوف حديث النبي صلى الله عليه وسلم اذا يعني كلها ماشيه بالطريقه دي. حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيقول لك وبيعلمك ازاي تيسر وازاي توسع في الزواج، ان من يمن المرأة، من دليل ان المرأة كلها خير تيسير مهرها وزواجها. كل ما يتيسر مهرها وجوازها كل ما دون كان دليل ان هي فيها بركة. التيسير التيسير في الزواج يعني يبقى من لو ما يختلف عليك امرين، شوف الايسر ايه هو ده اللي يرضي ربنا. كل ما يختلف عليك حاجتين، اعمل دي ولا اعمل دي، طب ايه الايسر؟ اختار الايسر واعمله، ويبقى انت اقرب لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. شفت المعنى دون؟ تعالوا نكمل التيسير والسماحة بعد الفاصل مع بعض ان شاء الله. الحمد لله رب العالمين. التيسير واليسر والسماحة. ها انت فين من الصفة دي؟ ناوي عليها من دلوقتي؟ ناوي تعيش تيسر على نفسك وعلى اولادك وعلى الناس من حواليك؟ وخلي بالك انا قلت حاجتين لغاية دلوقتي، قلت خليك نرم، وقلت عامل الناس بسماحة ويسر في الجواز، في البيع والشراء، في التقاضي، في طريقة الحياة. اختار السهل دايما، اختار الايسر للناس واعمله وخفف على الناس، ما تثبتش عليهم. المعنى الثالث اللي انا عايز اقوله النهارده التيسير في الدين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون المتشددون. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ان هذا الدين متين فاوغلوا به فيه برفق. عبد الله بن مسعود له كلمه عجيبه قوي، يقول لك رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما رايته اشد غضبا على احد من المتشددين. تخيل، مع ان احنا فاكرين دايما ان المتشددين دول هم ده الدين الصح، وان الناس اللي بتسهل وكده هي الغلطانه. احنا فاهمين غلط. الاصل التيسير والتشديد ده مش من الصح ومش من الايمان ومش دي سنه النبي صلى الله عليه وسلم. دايما بنبص للمتشدد ان هو ده المؤمن، وتلاقي ناس بتعتذر يقول لك معلش اصل انا يعني مش جامد قوي في الدين، مش متشدد قوي، بس انا بحافظ على صلاتي وبتقي ربنا. يا عم ده انت الصح، انت الصح. وما غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم كغضبه على المتشددين. ولما واحنا بنتخيل العكس، يعني احنا بنتخيل ان التشدد مع الناس اللي بتغلط، النبي مع الناس اللي بتغلط كان رفيق، ومع الناس المتشدده كان شديد. يعني عكس ما احنا فاهمين. لما يجي له واحد ويقول له انا بطلت اصلي الفجر لان معاذ بن جبل بيصلي بينا وبيطول. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال افتان انت يا معاذ بتفتن الناس عندنا؟ انت يا معاذ اذا صليت بالناس فصلي بالضحى والليل اذا سجى وصلي بالسور القصيره، صلي عشان الناس تقبل تصلي وليخفف بالناس، ما تشددش على الناس. وغضب النبي صلى الله عليه وسلم. شوفوا الرجل اللي تبول في المسجد، تبول في المسجد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوه انما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين، اريقوا على بولته ذنوبا او جاي يعني شيء من الماء لغايه ما تدق. ايه الطريقه دي؟ وانت ليه مش كده؟ وانت ليه كنت فاهم الدين غير كده؟ ده الاصل في الدين التيسير. عارف الثلاثه اللي شافوا عباده النبي فكانهم استقلوها قالوا ايه ده؟ تخيل تخيل في متشددين متشددين على رؤيتهم لعباده النبي، فواحد منهم قال لا يعني رسول الله يمكن عشان ربنا غفر له ما تقد. تخيل كان في تشدد من زمانهم لغايه دلوقتي، النوعيه دي من الناس موجودين. فالاولاني قال اما انا فاقوم الليل ولا انام، والثاني قال اما انا فاصوم النهار ولا افطر، والثالث قال اما انا فلا اتزوج النساء. يعني فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال كلمه جامده، قال سمعت هؤلاء الذين يقولون كذا وكذا وكذا، انا اني اخوفكم لله واتقاكم لله، ولكني اقوم وانام واصوم وافطر واتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. المتشددين مش مني. انت شفت الحلقه كلها بتدور حوالين ايه النهارده؟ اليسر والسماحه، التيسير. خليك شخصيه ميسره، خليك سهل، بلاش بلاش التعنت، بلاش بلاش تشد على الناس، ولادك حرام، مراتك، بلاش الدين، ما تكرهش الناس في الدين، ده من رحمه ربنا ان في اختلاف في الاراء. شوف احنا بنتخانق على الجمع والقصر لغايه النهارده، لا ثلاثه، لا 15 يوم، لا يوم واحد، ونعمل خناقه، وهي رحمه. والنبي عمل ديه وديه وديه عشان كل واحد ياخد اللي يقدر عليه. انت اخبارك ايه مع السماحه؟ التدين مش معناه تشدد، مش معناه ضيق. التدين انك تعيش اسعد الناس. شوف الايه الجميله طه، ما انزلنا عليك القران لتشقى. احنا ما نزلناش عليك القران عشان تعيش في تشدد وشقاء. الدين يسر، الدين لن يشد الدين احدا الا غلبه. حديث النبي صلى الله عليه وسلم ان خير دينكم ايسره وانكم امه يراد بكم اليسر. انتوا امه ربنا من حبه ليكم ما شددش عليكم، يريد بكم اليسر، اليسر والسماحه. تاني اراجع معاك ثلاث حاجات. يا ترى هتخش النهارده على عمرو خالد بخنته وتحط صح على ايه؟ مرن ولا مش مرن؟ في معاملاتك مع الناس، ها في جواز بنتك، شددت على الراجل؟ شددت على العريس؟ طفشت العريس؟ طب ما هي بنتك تعيسه دلوقتي، كان نفسها تتجوز، وقعدنا نشدد ونشدد ونحط شروط ونحط شروط. ما خير رسول الله بين امرين الا اختار ايسرهما. يفطر على الناس يا اخي، يفطر على الناس في الجواز. حرام يا اباء يا امهات، يفطروا على اولادكم اسعدوهم، بدل ما يتجهوا للانحراف والمعاصي تبقى شددت عليهم مرتين، مره لما منعتهم من الحلال، ومره لما بهدلتهم وهزقتهم وضربتهم على الحرام. حرام عليك. خليك تتعامل مع الناس بسماحه وبيسر. حديث النبي صلى الله عليه وسلم، والحقيقه الاسلام من جماله ان هو كل يسر، العقيده كلها يسر. وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ويقيموا الصلاه ويؤتوا الزكاه وذلك دين القيمه. سهل قوي، مخلص الدين وقام الصلاه وإتزل. خلاص هي هو ده الدين. عقيده سهله، والصلاه كلها تيسير، في جمع وقصر وفي تيمم، والحج كله تيسير. النبي صلى الله عليه وسلم كل ما يجي له حد في الحج يقول له عملت كذا قبل كذا، يقول له افعل ولا حرج، افعل ولا حرج. التيسير على طول، على طول التيسير على الناس. الصيام، المسافر ما يصومش الاصل التخفيف، الاصل ما جعل عليكم في الدين من حرج. الايه الجميله او يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. انت كده النبي صلى الله عليه وسلم في تطبيقه على نفسه كان بيفكر ازاي يفطر علينا. يعني يصلي بينا التراويح في يوم من الايام، يصلي بالصحابه التراويح ويوم واثنين وثلاثه، وبعدين يخاف عشان تكتب علينا تبقى فريضه فما يطلعش. يعني كان نفسه يعملها وما يعملهاش عشان يخفف علينا. دخل صلى لما فتح مكه، دخل صلى جوه الكعبه. الحته دي جميله قوي. وبعدين طلع مهموم، فقالت مال السيده عائشه مالك يا رسول الله؟ قال خشيت ان اكون قد صعبت على امتي، يعني خايف اكون صعبت على امتي انني دخلت الكعبه ووجدت اني لم افعل نص الحديث يا ريتني ما دخلت. ليه يا رسول الله؟ اخاف ان اكون قد اتعبت من بعدي، ان هم لازم يخشوا يصلوا جوه الكعبه. وبسبب ان هو قال الكلام ده الناس عرفت ان مش لازم، حديث رواه الترمذي وهو بيطوف بالكعبه ويجي من بعيد ويشاور للحجر الاسود. طب ما تروحش النسوه يا رسول الله، لو رحت لمسه هيبقى المسلمين في يوم من الايام وهم بالملايين كل شوط عايزين يروحوا للنسوه، فشاور من بعيد وكان تقبل الناس توسعه لغايه ما يروح للنسوه علشان ينفر علينا. انت فاهم دينك كده؟ انت شايف النبي صلى الله عليه وسلم بيحب التيسير ازاي؟ شوف يقول لك ايه، اني ادخل الصلاه اريد ان اطيل فيها فاسمع بكاء الصبي فاخفف من صلاتي من رحمتي بامه، علشان امه. احنا بنتخانق دلوقتي مع ام تجيب ابنها في المسجد، انت ازاي تجيبي ابنك في المسجد؟ انت مطلوب ما تجيبيش ابنك في المسجد، وندهدلهم ونزعق لهم. تخيل النبي صلى الله عليه وسلم يخفف في صلاته علشان رحمه بامه عشان الولد عيط. ها اخبارك ايه؟ يقول لك كما رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظه، مش على طول، مخافه السئامه، يعني مش كل يوم درس درس درس درس، لا كل شويه كل فتره علشان ما نملش، عشان واحده واحده علينا. ده النبي، انت بقى بتسجد ليه؟ شوف النبي في خطبه الجمعه كان يخصص في خطبه الجمعه لما ينزل مطر شديد ينادي، يخلي المؤذن ينادي الصلاه في الرحال صلوا في بيوتكم. ايه التيسير ده؟ ايه التبسيط على الناس ده؟ وليه احنا مش كده؟ وليه ما بنتصرفش؟ لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. واحدة واحدة. ثلاث حاجات يا اخوان، انت مرن ولا لا؟ انت بتعامل الناس بتختار الايسر دايما في تعاملك مع الناس ولا لا؟ الثالثة والاخيرة، انت في الدين بتتشدد على الناس؟ كرهت الناس في الدين؟ بقوا مش عايزين يتدينوا، بقوا مش عايزين، بقوا شايفين ان التدين عبء وصعوبة، ولا يسرت على الناس عشان الناس تقبل على دين الله افواجا وتحب الايمان واخترت التيسير؟ انت بقى في حياتك بتميل للتيسير ولا ما بتميلش للتيسير؟ امثله كتير قوي. الموظف اللي بيوقف الناس قدامه طوابير ويقعد يعصر عليهم ويطلب طلبات ويقبل ثاني يسهل عليهم. الزوج اللي مراته تعبانه طول النهار ويفضل اول ما يجي للبيت طلبات طلبات طلبات طلبات، ليه التعسير دون؟ الزوجه اللي عماله تطلب من زوجها وعايزه كذا وهو حدود الماليه على قد، وهي عماله تطلب طلبات ماليه طلبات ماليه، ليه التعسير دون؟ التاجر اللي عمال يحط شروط صعبه علشان العملاء مش قادرين يدفعوا عمال يزنق عليهم، فين التيسير؟ فين انت من رسول الله بعد كل اللي انا قلته دون؟ عالم الدين اللي دايما بيدور يقول حرام حرام حرام وما يدورش الناس ازاي يساعدهم يعيشوا حياه اهنأ، وفين الرخصه اللي تكون او ازاي يحولهم حرام بحيث ان هم يقدروا يعملوا الحلال من غير ما يعثر عليهم؟ امثله كثيره جدا جدا جدا. الابن اللي مصعب على ابوه ومش عايز يفتح قلبه لابوه ويفرح ابوه يبقى صديق هو وابوه، ما هو ده ايضا من التعسير، معثر على ابوه ان هو يقرب منه. اللي بيزعل من اي خطا بسيط ويخاصم صاحبه بالاسابيع او اخوه او اخته يقعد مخاصمها من السنه عشان خطا بسيط، انت بقى بعد كل دون مرن ولا مش مرن؟ ها انت بتيسر ولا لا؟ انت في الدين عامل ايه؟ بالله عليك اخوانا عيشوا بقاعده النهارده، التيسير، السماحه، المرونه. طب ازاي ادرب نفسي اكون شخصيه مرنه سهله؟ هي دي تيجي بالتدريب، طبعا تيجي بالتدريب. احنا مش اتفقنا ان في البرنامج بتاعنا ان اي عاده اي صفه تحتاج 21 يوم وتغيرها؟ 21 يوم وتغيرها؟ طب ازاي ابقى مرن؟ ازاي ابقى شخصيه سهله؟ ازاي ابقى شخصيه مرنه؟ اول حاجه اقرا كتير عن الرسول صلى الله عليه وسلم، هتغير الفكره، هتغير الطريقه اللي عماله تتقال لك ان التشدد والتعنت وهو ده الدين. اقرا سيره النبي، اسمع على خطى الحبيب، اسمع برنامج على خطى الحبيب من تاني هتلاقيه على عمرو خالد بوسنيت، هتغير الفكره تماما. بالمؤمنين رؤوف رحيم، الاصل التيسير هو دينه، انكم امه يراد بها اليسر ولا يراد بكم العسر، حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ونص الايه الواضحه، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. والايه الثانيه، ما جعل عليكم في الدين من حرج مله ابيكم ابراهيم. الاصل انتوا امنا، الاصل فيها التيسير والمرونه. يبقى اول حاجه اقرا سيره النبي صلى الله عليه وسلم تتعلم. الحاجه الثانيه، درب نفسك على الحكايه دي 21 يوم. اي حكايه؟ كل ما يتعرض عليك امرين اعرف ان اللي يرضي النبي منك انك تختار الاسهل. ايه رايك؟ كل ما يتعرض عليك حاجه. الحاجه الثالثه، اكتب الحديث ده وعلقه في اوضتك، المؤمن هين لين سهل، وان الله حرم على النار كل هين لين سهل. طيب حاجه ثانيه، حاجه عمليه قوي تخليك تعينك على ان انت تكون مرن جدا وشخصيه سهله، خلي شخص حكيم عاقل كده يفهم، قل له راقبني ووجهني كل ما تلاقيني بعمل حاجات ما فيهاش رحمه وتيسير ومرونه. يعني خلي شخص حكيم عاقل يساعدك انك يوجهك كل ما تبقى كده او كده. ها هنبدا بقى، والله العظيم هتعيد سعيد وكده. قول من النهارده انا شخصيه ميسره، شخصيه مرنه، شخصيه مش همسك على الواحده، هسوي هعامل الناس باختيار الاسهل ليهم، مش هسدد على نفسي لا في الدين ولا هسدد على الناس في الدين. هتعيش سعيد ان شاء الله. هندخل النهارده على عمرو خالد بوسنيك، هتلاقي استقصاء محطوط لك، هل انت شخصيه مرنه ولا 10 اسئله تعرف بيها انت مرن ميسر ولا شخصيه الثانيه عشان تعرف انت سعيد ولا لا. فده هتلاقيه، هتلاقي الحلقه كامله على عمرو خالد بوسنيك، وهدخل معاكم النهارده بالليل ونبدا نتكلم بالتفصيل ازاي اعيش بمرونه، ونكمل حلقه اكتر من كده كتير على عمرو خالد بوسنيك معادي معاكم النهارده. وما زلنا جوه المجموعه السبعه، مجموعه ايه؟ مجموعه قلب جديد، نفس صفيه. شفتوا كلها صفاء ازاي؟ مجموعه حلوه قوي، يعني تعيش بيها سعيد، ترضى وتعفو وتكون سامح. الله، يا ترى انت واخد درجات قد ايه في المجموعه دي؟ يا ترى انت سعيد لانك راضي، وسعيد لانك بتعفو، وسعيد لانك شخصيه سامحه سهله مرنه. ان شاء الله تكون كده، يعني نفذ بس دول، والله جرب معانا وشوف هتعيش سعيد قد ايه. اشوفك بكره ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.